Thank you. عليك يا عم. الله صل على النبي. يما الله الله يديك الصحه. الله النبي الله الله الله الله الله الله الله الله الله. Oh. لأول مرة أسمع نغم بثلاث مرات، يعني ما أسمعش نغم بفرق لسه. الله الله الله. Why are you there? اللهم صل على النبي. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. نورهم يسعى ونجني من القوم

بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق. الله حلك قوي يا مولانا قوي. صحصح حلك قوي للصوت ما تتعجبش عليه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية الله. تدخلي